Book 2 58 شنقرة إيرة أجزاء الجسم أبق شبقخر أرسم رجلا سخلفغ صورة سجء الرأس أولا أبرابشو شحر الرجل يرتدي قبعة خلفغم بأو وبغر شغ الشعر لا يراه أحد. أشحاتخر قلّع وخرب. الأذنان لا يراهما أحد أيضا. تحك أمخري قلّع وخرب. الظهر لا يراه أحد أيضا. تخذري قلّع غرب. أرسم العينين والفم. سنخمر جمر سورة سج. الرجل يرقص ويضحك. خلفغر قاش أجي مشخ. الرجل له أنف طويل. خلفغم أب جحة. هو يحمل بيديه عصا. عش بش أغ. هو يرتدي وشاحا حول العنق. عش بش بشدل يشجو. الفصل شتاء والجو بارد. جمف أجي تشاء. الذراعان قويتان. آخر شاشخ. الساقان أيضا قويتان. الساقخري شاشخ. الرجل مصنوع من الثلج. خلفغر وسم خشجغ. هو لا يرتدي بنطلونا بنطالا ولا معطفا. عش غنچجي بالتوي شغب. لكن الرجل غير بردان. أو خلفغر تشأ الأرب. هو رجل من ثلج. أر وسل. أر وسل.